معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أكتم إصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن هذه آدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم الآباء كرماء نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها جرزاء عقد سعددي وفخاري أنت فيه اليتيمة العصماء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الضراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهوات في القانون ذا المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء وغدا كل بيتنا وفيه قربة من خمودها وبلاء وعيون للفرس غارت فألكان لنيرانه بها إطفاء مولد كان منه في طالع الكوف وبال عليهم ووباء فهنيئا به لأميلة الفضل الذي شرفت به حواء بل لحواء أنها حملت أو أنها به نفساء يوم نالت في وضعه ابنة وابين من فخار ما لم تناله النساء نساؤها أتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء شمتته الأناب إذ وضعته وشفت نبي قومها شفاء رافعا رأسه وفي ذلك الرافي إلى كل سجد إمام رابقا طافه السماء والأرض علم شأنه العلو العلاء وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء وبدت في رضاعه معجزات ليس فيها حال العيون خفاء إذ أبته لِيُطْفِئَ مرضعات كلما في اليتيم عانى غلاه فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها وبنيها ألبانه نشاء أصبحت شوالا عجافا وأمسات ما بها شامل ولا عشفاء أقصب العيش عندها بعد مهلين غدا للنبي منها غداء يا لها لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء حبة أنبتت سنابل والعصف لديه يستشرف الضعفاء وأتى جده وقف صلته وبها من فصاله مرحب إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنه قرناء ورأى وجدها به ومن الوجه لئيم تصلى به أعشاء فرقته كرها وكان لديها تاويا لا يمل منه الدواء شق عن قلبه ومخرج منه مضغة عند قصده زوداء ختمته يبلى الأمين وقد أودي ما لم تدع له ألباء صان أسراره الختام فلا الفض ملم به ولا غطاء آلف النسك والعبادة والخل وتطفلا وهكذا النجباء وإذا حلت الهداية قلبا ناشطا للعبادة الأعضاء بعث الله عندما بعثه الشهب حراسا وضاق عنها الفضاء تطرد الجن عن مقاعد لسانه كما تطرد الذئاب رعاه فنحت آياتا كهانت آيات من الوحي نالهن المحاء ورأى والحياة وأتاها النار وما مات والصرح أضلت منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء وأتاه في بعثها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء فأماط فعلها خمارا لتدري أهما الوحي أم هو الإغماء فاختفى عند كشفها رأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء ثم من أشربت قلوبهم الكفر فداقوا الضلال فيهم حياء ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زال مراء رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء كم رأينا ما ليس يعقل قد ألهم ما ليس يلهم العقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الحجى والذكاء وجمادات أصحت من الذي أخرس عنه لأحمد فصحاء ويحق من جفا نبيا بأرض هانفته ضبابها والضباء وسلام وحن جدع إليه وقله ووده الغرباء أخرجوه منا وآواه قارون وحمته حمامة ورقاء وكفته بنفسها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصباء واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الظهور الخفاء ونحى المصطفى الذين توشقت إليه من مكة الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أقرب الإنس من هداك الغناء وارتفع إثره سراقة فاستهوته في الأرض صافي جرده ثم ناداه بعد معصمة خاصة وقد يجيد الغريق النداء فطوى الأرض ساترا والسماوات العلا فوقها له إسراء فاصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء وترق به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القحسام وتلقى من ربه كلمات كل شمس من دونه النباء زخرة البحار تغرق في قطرتها العلماء والحكماء رتب تسقط الأمان حسرى دونها ما وراءه أهون وراءوا ثم وفى يحادثون نسى شكرا إذ آتته من ربه النعماء وتحدى فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيول غثاء وهو يدعو إلى إله وإن شق عليه كفر به والسراء ويدل الورى على الله بالتوحيد وهو المحاشة البيضاء فبما رحمة من الله إذا السحرة من إبائهم صاملاء استجابت له بنصر وفتح بدا ذاك الخضراء والغبراء وأطعت لأمره العرب العرباء والجاهلية الجهلاء وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشهواء وإذا ما تلا كتابا من الله تالته كتيبة الخضراء وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا بقومه السيزاء ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء خمسة كلهم أصيبوا بداء ورد من جنوده الأدواء فدها الأسود ابن مطلب أي عام ميت به أحياء ودها الأسود ابن عابي قتل أسقه كأسا رضى استسقاء وأصاب الوليد خرشة سهم قصرت عنها الحية الرقفاء وقضت شوكة على موجة العاصفة لله النطعة الشوكاء وعلى الحارث قيوح وقد سال بها رأسه وساء الوعاء خمسة طهرات بقطعين الأرض فكف الأدى بهم شلاء فديت خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للكرام فداء فتية بيتوا على فعل خير حامل الصبح أمرهم والمساء يا لأمر أتاه بعد هشام ثمعة أنه الفتى الأناء وزهير ومطعم بن عدي وأبو المحترين من حيث شاء قضوا مبرما صحيفة إن شدت عليهم من الحدى الأناء أدرنا بأكلها أكل من سات سليمان الأرض الخاساء وبها أخبر النبي وكم أخرج خلفا له الغيوب خباء لا تقل جانب النبي مضاما حين مسته منهم الأسواء كل أمر نبى النبي فالشدة فيه محمودة ورخاء لو يمس النضار هون من النار لما اختر للنضار الصلاء كم يد عن نبيه كفها الله ما في الخلق كثرة والشراء ادعى وحده عبادة وأمسك منه في كل مقلة أخذاء هم قوم بقاتله فأبى السيف وفاء وفاءت الصفواء وأبو جهل إذ رأى عنق الفحل إليه كأنه العنقاء واقتضاه النبي يدين قراشه وقد سأى بيعه والشراء ورأى المصطفى أتاه بما لم ينجو منه دون الوفاء النجاء هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعاد الخطاء وأعدت حمالة الحطب الكهر وجاءت كأنها الوقاء يوم جاءت غضبا تقول أفي مثلي من أحمد يقال نجاء وتولت وما رأت ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء ثم سمت له يهودية الشاة وكم سام شقوة الأشقياء فذهب الدراع ما فيه من سم بنطق وفاؤه إبداء وبخلق من النبي كريم لم تقصص بجرحها الأجناء من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء وأتى السبي فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرها والسباء فحبها بغان توهمت الناس به أنما السباء هداء بسط المصطفى لها من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء

محمد خير من يمشي على